بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا مع آداب طالب الحديث من كتاب الجامع للخطيب رحمه الله تعالى، وفيه تدوين الحديث في الكتب وما يتعلق بذلك من أنواع الأدب. قال أبو بكر: لا ينبغي أن يكتب الطالب خطا دقيقا إلا في حال العذر، مثل أن يكون فقيرا لا يجد من الكاغد سعة، أو يكون مسافرا فيدقق خطه ليخف حمل كتابه. وأكثر الرحالين يجتمع في حاله الصفتان اللتان يقوم بهما له العذر في تدقيق الخط. تدوين الحديث في الكتب أو أي كتابة يكتبها الإنسان، كيف تكون هذه الكتابة؟ فلابد أن يعني يكون الخط كبيرا، وليس الكبر الذي هو يعني متناهي، وليس الصغر الدقيق. ولولا بهذا هو كتاب الله عز وجل، وإني لا تعجب من كثير من الإخوة أنه دائما معه المصحف الصغير هذا، ولا شك أن هذا يضعف العين ويؤثر أيضا على التركيز بالنسبة للكلمات والحروف. فلابد الإنسان أن يكون معه، سواء كان هذا القرآن المصحف، أن يكون كبيرا إلى حد ما. وكذلك الكتاب لابد أن ينتقل الكتاب الكبير الذي يكون فيه الخط واضحا حتى تنطبع الصورة. ومعلوم دائما وخاصة في الكبر، طبعا بالنسبة للحفظ في الصغر بيكون الحفظ أو النقش في القلب، أما حال الكبر غالبا الإنسان بتنطبع الصورة أولا. الصورة هذه شكل الصفحة، سواء كان هذا في مصحف أو في كتاب. يعني كثير من الشباب حينما يحفظ يذكر الآية أولها في أول السطر أعلى وآخرها كذا، ثم إذا وصل الأخير ينتقل إلى أعلى وهكذا، فالصفحة تعينه على يعني استرداد سرعة الحفظ بخلاف من حفظ في الصغر. حتى أن بعض لو غير مصحفه ربما التبس عليه القرآن كله. فلذلك ينبغي الإنسان يكون معه كتاب، سواء كان مصحف أو مصحف ثابت، وفي درجة معينة من الكبر حتى لا يغيره إذا طال به العمر، يكون طبعا معينة ثابت. كذلك الكتاب أيضا، كتاب من كتب السنة لابد يكون لك كتابا واحدا، وهذا الكتاب يكون حواشيك عليه وتعليقاتك على هذا الكتاب، وأن يكون هذا الكتاب ملازما لك، لأنك أيضا لو غيرت النسخة أو تخليت عن هذا الكتاب يعني ربما لا تذكر من الكتاب شيئا. فهنا ذكر هذا النوع من الأدب، وهو أدب الكتاب أو التعامل مع الكتاب. أن يكون الكتاب كما يعني تكلمنا سابقا هو أن تكون محافظا عليه أنت. يعني البعض قد يحافظ على أو يعني لا أرضى لغير أن يخل بكتابه، أما هو قد يتراءى أن يفعل في كتابه ما شاء، هذا خطأ. وأن يكون كتابك حافظ عليه، سواء كان في مكتبتك أو كان في يدك أو كان في أي مكان، لابد أن تكون محافظا عليه مراعيا الكتاب، وأن تكون النسخة واضحة لها حجم معين. كذلك ما تنقل أنت، يعني البعض ينقل فوائد، وغالب العلماء جمعوا هذه الفوائد في أول الطلب. يعني غالبا الفوائد الذي مثلا نراها لكثير من أهل العلم، سواء كانت في كناشة أو مثلا صيد الخاطر أو هذه الأشياء، مثلا غالبا هي الإنسان حينما يذاكر تمر به يعني نكات طيبة، مواضع حسنة، فوائد جمة، فهو يعني يدونه في كتاب حتى تكون محفوظة عنده، ويسهل عليه أن يجمع هذه الفوائد موجودة. ويمكن كثير من ابن القيم له كتاب الفوائد، وفي كتاب آخر اسمه بدائع الفوائد. هذه الأشياء التي مرت به، سواء كانت في لغة، في سيرة، في مواقف، في أحاديث، في شروح، هذه الفوائد قد تعينك. فأنت حينما تدونه أيضا في كتاب كشكول أو دفتر، لابد أن يكون هذا الدفتر أيضا تحافظ عليه وتكتب فيه الكلام بخط واضح، لأن بعض الإخوة ممكن يكتب كلام هكذا شكل يشخبط، حينما هو يعود إلى كلامه هو يجد أنه باللغة الهيروغليفية مش عارف يقرأ، عاجز أن يقرأ كلامه، فكيف بكلام غيره؟ فلابد الإنسان حينما يتعامل مع الكتاب قراءة أو يكتب كلاما، لابد أن يكون هذا الكلام واضح جلي. لكن العلماء يعني يراعون أن الخط يكون كبير حال الكتابة أو حال الكتاب الذي تشتري. للأسف الشديد الآن مع غلو الكتب وسعة الأسعار صارت الكتب صغيرة جدا. يعني أنا فجعت حينما رأيت كتاب فتح الباري، طبعا اللي طبعة دار طيبة، صغيرة. فهذا الكتب الصغيرة هذه غالبا تضيق الصدر وتشتت الذهن وتملل القارئ. لكن كلمة يقول الكتاب كبير. يعني أذكر زمان الكتب حينما ذهبت أشتري سنن النسائي ما استطعت أن أحملها، 10 مجلدات من الورق الثقيل، الكتاب كبير يعني تقريبا كانت أكثر من 60 سنتي، كبيرة جدا، وحملت النصف من المكتبة وبقي النصف، كانت ثقيلة جدا. فكان الكتب قديما كان يهتمون بها جدا، الكتاب يكون يعتبر مصدر من مصادر طبعا، لكن مع غلو الكتب صار يعني يختزلون الورق ويختزلون الكلام وهذه الأشياء، ولا شك أن هذه تملل. فأي طالب إن رأى الكتاب كبير حتى لو بضعف في الثمن يحاول إن هو يجمع كتاب أفضل من كتابين، لأن يكون الكتاب الذي يقرأه كتابا كبيرا يستطيع أن يستفيد منه. فقال أبو بكر أي الخطيب: لا ينبغي أن يكتب الطالب خطا دقيقا إلا في حال العذر. في بقى ممكن إيه وسائل، أنت جالس في مجلس علم ومعك ورق أو أوراق، الشيخ يقول كلام ممكن تكتبه سريعا بخط صغير إلى غير هذه الأشياء، ثم بعد انتهاء الدرس لا بد أن تعيد هذا الكلام. وللأسف الشديد غالب الطلبة يعني بيبقى معاه كشكول، لا إذا كان معه، والغالب والأكثر أوراق، يقعد يمسك ورق يقعد يكتب فيه، وساعة ما بيروح يروح يرمي الورق. الكلام ده صحيح ولا صحيح؟ ده الغالب. فهذه مصيبة كبيرة جدا، أن في شيء أنت سمعته ورأيت فيه فائدة لابد أن تحافظ على هذا الكلام، بعد أن كتبته في ورق مثلا لو ما معك دفتر أو غيره لابد أن ترجع وأن تعيد هذا الكلام، تنسقه وترتبه حتى يكون فائدة لك في القراءة أو في الرجوع إلى هذا الكلام الذي سمعته. وكان يعني في القدم كان طالب العلم يسمع كل شيء، كل شيء يسمعه ويكتبه لعموم الفائدة. ومن الأشياء الطريفة كما ذكر يقود صاحب معجم البلدان في مادة بوست، ذكر ضياء أن ابن حبان البوستي كان من خواص طلاب محمد بن إسحاق بن خزيمة، فكان يذهب معه حضرا وسفرا. فمرة بعد درس أو كان الشيخ متعب في سفر فأراد أن يستروح ينام، بعض الطلبة قالوا يعني نريد أن يحدثنا أو نستفيد أو هذه الأشياء، فذهب إليه وكأن الشيخ تمل أو مل من ابن حبان، فبيقول له حدثني. فتغيظ عليه وقال له: تنحى عني يا بارد، تنحى عني يا بارد. فجاء ابن حبان وراح أخذ الكلام ده وكتبه، بعد ما ساق الكلام القديم قال بين السطور: وقال الشيخ تنحى عني يا بارد. فقال أصحابه: كيف تكتب هذا الكلام، هذا سبك، كيف تكتب هذا الكلام؟ فقال ابن حبان كلمة مشهورة في جميع كتب الأداب موجودة: تنحى عني يا بارد. قال: أكتب كل ما يقول الشيخ، أي شيء أسمعه أكتبه. وبعدين أنت حينما تذهب إلى بلدك إلى بيتك إلى مكانك تغربل هذه الأشياء وتنتقي السمين وتترك الغث. هذا طالب العلم الذكي المهر، أي شيء أسمعه، تسمعه في محاضرة في الطريق في أي مكان في أي مجلس، طالما أنك سمعت علما لابد أن تدون هذا العلم وأن تكتبه، هذا ينطبع في صدرك. لكن الآن المشكلة الآن صار العلم يؤخذ على المتاكي والأرائك وقل من يهتم بهذا. ولذلك طبعا ممكن أسمع كلام أسمعه لا أكتب ولا أركز فيه، سمعت في التلفاز الشيخ بيقول الشيء الفلاني، نقلت هذا الكلام بلغة أخرى، يعني غالبا الذي ينقل الكلام هذا بلا تركيز بيتحرف تماما، حتى أن البعض ربما ينقل عن بعض المشايخ أو بعض الدعاء أو بعض العلماء كلاما هو ما قاله بالمرة، قد ينقل العكس تماما بسبب عدم التركيز وعدم الاهتمام. لكن الطالب الذي يعني يفتح قلبه ويركز تماما لكل ما سمع ويدونه ويكتبه يثبت هذا الكلام. فلا يكون الخط دقيقا أو سريعا إلا حال العذر، مثل أن يكون فقيرا لا يجد من الكاغد ساعة، فقير والأوراق عنده يعني إلى حد ما، فهو يكتب بخط صغير ولكن يراعي أن هذا الكلام يردد أكثر من مرة بما هو لا يكلفه مالا لكن يكلفه حفظا ومراجعة. يعني مثلا أنت كتبت الخط الكبير كتبته مرة وانتهت المشكلة، لكن أنا ما عندي مال أشتري دفتر ولا هذا الأشياء وكتبت الخط الصغير، إذن لابد أن أضعه في صدري، يعني يكون عندي استظهار أعيده أكثر من مرة لأنه صغير، لو أنني تركته ربما لا أعرف أن أقرأه، رغم أنه خطي، فماذا أفعل؟ أكرره، أمسك الورق هذا الذي كتب بخط دقيق وأعيد هذا الكلام كيت وكيت وكيت، أعيد هذا أكثر من مرة حتى أنني إن عدت وجدت حتى بعض الرموز أجد في قلبي ما يستخرج هذه الجمل وهذه الكلمات التي كتبتها بهذا الخط الدقيق. أو يكون مسافرا، حال السفر ممكن تجد بعض الفوائد في السفر، سمعت كلاما أشياء تستفيد منها فتكتب هذا الكلام، ولكن قد يكون إيه ما معك إلا كناشة صغيرة أو ورق صغير تكتب هذا الكلام إلى أن تعود، وكذلك تحتاج إلى أن تكرره حتى يثبت. فإذا نظرت في هذا الورق الدقيق استعدت ما سمعت بالضبط، فيدقق خطه ليخف حمل كتابه. وأكثر الرحالين دائما اللي هم كثير الأسفار يجتمع في حال الصفتان اللتان يقوم بهما اللي هو السفر وقلة ذات اليد المال في إيجاد الدفتر وغيره في تدقيق الخط. ثم قال ينبغي أن يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في كل كتاب من كتب العلم، فإن كان الكتاب ديوان شعر فقد اختلف فيه. طب إيه الدليل على أنه يكتب في أي كلام بسم الله الرحمن الرحيم؟ إيه الدليل؟ هذا ضعيف، لأنه أنا أردت أن تقول هذا، هذا حديث ضعيف، لكن نتأسى بكتاب الله عز وجل، إن ربنا عز وجل افتتح كتابه بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى أكتب بسم الله الرحمن الرحيم تأسيا بالقرآن. والبداء ببسم الله أفضل، ودايما نرى أشياء كثيرة جدا حينما تدخل بسم الله، حينما تخرج بسم الله، حينما تأكل بسم الله، فذكر الله هذا من أعظم النعم وأعظم البركة على أي شيء تفعله. واختلف العلماء، لو واحد بيكتب أشعار هل يكتب في أول الأبيات كده بسم الله؟ اختلف العلماء، ولكن بعض أهل العلم أجازها كمن يفعلون المنظومات العلمية سواء كانت تتعلق بالحديث أو بالأصول أو هذه الأشياء، فأجازوا هذا، قال لك يجوز بسم الله الرحمن الرحيم تكتبها، يعني لعلم القارئ أن هذا ابتداء واستفتاح، وكذلك يعني أنت لا تعتقد أنها أو أنك تضمها إلى الشعر. وممن ذهب إلى رسم التسمية في أول كتاب الشعر، يعني ممن أجاز هذا، سعيد بن جبير، وتبعه على ذلك أكثر المتأخرين، وهو الذي نختاره ونستحبه أنه يجوز كتابة إيه؟ بسم الله. قال أخبرني عبد العزيز بن علي قال قال لنا أبو عبد الله بن بطة وفي الكتاب من يكتب عبد الله، فيكتب عبد في آخر السطر ويكتب الله ابن فلان في أول السطر الآخر، وهذا خطأ عظيم، أو عبد في سطر والرحمن في سطر آخر ويكتب بعده ابن، وهذا كله غلط قبيح. يبقى لابد حينما تكتب، إن كتبت مثلا عبد الله كلها في إيه؟ في موضع واحد. ومعلوم أنه إذا كتبت يعني كلمة ابن هذه بالذات إذا كانت بين الابن وبين الأب وفي موضع واحد يبقى إيه؟ يشال الإيه؟ تحرف الألف. لكن بين الابن وبين الجد في موضع أحد يبقى لابد إيه تكتب الإيه؟ الألف، لأن تعرف أن هذا ليس بوالده، هذا جده. أو الاسم في مكان وابن والأب في مكان آخر لابد أن تضع الإيه؟ الألف. يعني هذه أشياء اتفق عليه أهل اللغة وهي من أداب الكتابة. وفي هناك علماء إخواننا وضعوا في هذه الكتب أشياء جميلة جدا، يعني في كتاب قيم للسمعاني اسمه أدب الإملاء والاستملاء أو أدب المملي والمستملي، فهذه الكتب يعني تعلقت بالأداب. كذلك في العصور التي نحن فيها البعض أيضا كاتب أنواع في كيفية الإملاء وأداب الإملاء، وهذه الأشياء التي يبين فيها كيفية الكتابة وكيف أكون أتأدب مع الكلام الذي أكتبه وبعض الإشارات وبعض الأشياء التي توضع في الكتابة حتى يكون الخط جميل يؤثر في القارئ، وأيضا تستطيع أنك تسترجعه بعد أن يغيب عنك فترة. قال وهذا كله غلط قبيح، فيجب على الكاتب أن يتوقى ويتأمله ويتحفظ منه. قال أبو بكر وهذا الذي ذكره أبو عبد الله صحيح، فيجب اجتنابه. ومما أكره أيضا أن يكتب قال رسول الله في آخر السطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا خطأ، فينبغي التحفظ من ذلك. وإذا كتب الطالب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه، هذه أداب. الكلام الذي أنت تكتبه من مثلا فرضنا سمعت من أكثر من واحد عندك مثلا بتسمع بعض المواعظ لشخص أو بعض المادة العلمية فلان وعلان وعلان، سمعت الأجرمية من فلان وفلان وفلان، لابد أنك تكتب هذا الكلام من الذي قاله أو سمعته من، ربما تسمع كلام تنسبه لشخص آخر. كذلك من الأدب أن تذكر من سمع معك، هذا يعينه ويعينك، لأن مثلا لو استشكل عليك أمر ممكن ترجع إلى الذي سمع معك يثبت لك هذه الإيه المعلومة، أو هو أيضا يرجع إليك فيتثبت منك هذه المعلومة. فيكتب من سمع اسم من سمع معه وتاريخ وقت التسميع أو السماع، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، فكلا قد فعله شيوخنا، إما أن يكتب في الحواشي في نفس مع الكلام أو في أول الكتاب سمع معي فلان وفلان وفلان، هذا من باب التثبيت. وإن كان سماعه الكتاب في مجالس عدة كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ، يعني مثلا سمع أكثر من مجلس، يبقى في كل درس يقول وصلنا إلى هنا الدرس الأول، وصلنا إلى هنا الدرس الثاني، حتى كل مجلس تستطيع أن تجعله مستقل، سواء كانت في فائدة أو مثلا سرحت في مجلس ما ممكن تستعين ببعض إخوانك في الإفادة. ويكتب في الذي يليه التسميع والتاريخ كما يكتب في أول الكتاب، إمتى سمع هذا المجلس وانتهى إلى أين. فعلى هذا شهدت أصول جماعة من شيوخنا مرسومة، ورأيت كتابا بخط أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل مما سمعه منه ابنه عبد الله، وفي حاشية ورقة منه بلغ عبد الله، يعني بلغ الكلام الذي نقل إلى الموضع الفلاني إلى آخره. وفي رواية العلم جماعة تشتبه أسماءهم وأنسابهم في الخط وتختلف في اللفظ، مثل بشر وبسر، بريد وبريد، أو بريد ويزيد، وعياش وعباس، حيان، حبان، حبان، حنان، عبيدة، عبيدة، وغير ذلك مما قد ذكرناه في كتاب التلخيص. فلا يؤمن على من لم يتمهر في صنعة الحديث تصحيف هذه الأسماء وتحريفها إلا أن تنقف وتشكل فيؤمن دخول الوهم فيها ويسلم من ذلك حاملها وراويها. ودي مهمة جدا، أي اسم سمعته لابد أن تضبطه، أن تضبطه ضبطا دقيقا على من تتيقن أنه يضبط الأسماء ضابط، وترجع لأصول الكتب التي ضبطت. ويعني كثير من العلماء كان لا يكتفي بالضبط الشكلي، كان ممكن يضبط ضبط شكلي وبعدها يوضح هذه مضموم أولها مكسور، ما بعدها هذه مهملة، هذه منقوطة، يعني كلام يوضح لك ضبط الكلمة، وخاصة إن كان الكلام يتعلق بأسماء أو بلدان أو هذه الأشياء، حتى تستطيع أن تكون ضابطا لما تسمع. ولذلك بنرى يعني دايما الشخص المتقن الدقيق يعني ربما يذكر بلدان أو أسماء بيكون يعني إلى حد ما ضابط له، ولكن لو أن يعني إنسان ما يهتم بهذه الأشياء ربما يأتي بأشياء يضحك منها الطالب المبتدئ، مثلا لهيعة، الزهري، هذه الأسماء التي ربما نسمعها يجد إنسان يسمع هذا الشخص قد يكون من الناس الكبار، ولكن لم يدقق ولم يضبط هذه الأشياء. أيضا من الأدب المهم جدا وينبغي إذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب معه الصلاة عليه، وليس كما فعل المستشرقون أو يفعل المستشرقون كما هو موجود مثلا في المعجم صلعا أو صاد أو غيرها، هذا ليس من الأدب. الأدب أن تكتب الصلاة كاملة صلى الله عليه وسلم، وإن زدت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تكتبها كاملة في أثناء الكتابة. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.